اقول لك اشربي من ميتنا. تشربي. اقول لك ادخلي في ديانتنا. تدخلي شمعه. اذا جيتي ساعتها وقلتي لا مانيش موافقه هسلط عليك الصعقه واخلص الغجر منك واخلص ابني من حبك. ايه رايك؟ يخبلك الجدع عايز يغجرك وتبقي انت الملكه وهو الملك. ايه اللي في دي زعلك؟ مش عايزه ابقى خجريه. امال ايه يا صبية؟ عايزه الحريه. ده انت نصبتك قويه. تعالي هنا. سيبيها يا ام. دي عايزه تعمل لنا الليله مفاجاه. لا هي موافقه ومالوش لزوم دلوقتي الكلام دي الحكايه النهارده. انت دعيت السفرتاي ولا لسه؟ يوه نسيت يا اما. ده انت غم. على كل حال ملحوقه. استني اما احدف له الكره المسحوره. شوف يا اميره. يا سفرت يا سفرت يا سلطان الجن الازرق ما ينزل ولا يتسلسل الا السنسفيل السفرتاي. الشاي الحبرتاي. يا سفرت يا سفرت. سفرت حبرت يحرق وينعق لحد يمنع ولا حد يلحق. الدم النار. هو الناس الغضبان كده ليه؟ اعملي معروف بلاش انت تكلمي. ايه عايز ايه؟ ناديه لي ليه؟ ايه انت عارف انا كنت فين؟ عارف انا جاي منين؟ عايز ايه؟ طلباتك ايه؟ لا مفيش. انا بس كنت عايزك الليله تشرفنا وتحضر تغجير الاميره وحفله زواجنا. انا الليله مش موجود. ماليش وجود. انا في حرب. انا في حرب. اوعى النار ولعه. النار ولعه. اوعى. سابهم السفرتقي وطار. انا ما طقتش الانتظار وخدت نفسي وجيت اقول لكم عشان ابلغكم واقول لكم. عملت طيب يا سلوى. عم تيسير. امرك يا مولاي الامير. الفرسان جاهزين ومستعدين. طب يلا بنا في الحال. يا فرسان نادي على الرجال. يا ابطال اليوم يوم النزال. يا رجال يا رجال. بس بطلوا الرقص. وقفوا الرقص. يا غدر يا تتر قدر وسطر. اول مرة تحصل في حياتكم بموافقتكم واحدة مش منكم تبقى منكم. أكبر الغجرية. لا مفيش كده. في الغجرية الجميلة. هي بتبكي ليه؟ هيجوز وضمضم. حلال عليه. بس تعالي هنا يا صبية عشان تبقى الحكاية رسمية. ادي الطاسة وادي المية. خدي اشربي عشان تبقي صحيح غجرية بالهنا والعافية. خدي اشربي. يا الله الله الله الله. بس انت بترمي الطاسه المقدسه على الارض ده انا هعرضك عرض. ايه بس يا بدر البدور. الله ده فيه خيول. دول قربوا علينا. بيلفوا حوالينا بيسوقونا. يا دمدم يا ابن حجر وانتوا